السلام عليكم. بداية أذكركم في القناة الثانية، أنا يوميا أنزل قصة مشوقة من القصص البوليسية الغامضة، وأنا عارف ومتأكد أنها راح تعجبكم. أما الخبر اللي أحزنني بصراحة هو اللي حصل صباح أمس، تنفيذ حكم القصاص في مكة المكرمة بأقدم سجين في المملكة العربية السعودية. أنا سبق أني ذكرت قصته اللي هو ثواب السبيعي، أتمنى أنكم تسمعون القصة، فعلا محزنة وكنت أتمنى أن يتنازلون عنه، لكن الله يرحمه ويغفر له ويتوب عليه. القصة رقم 1065، قصة الليلة في لبنان. وين في لبنان؟ تحديدا في مدينة زحلة اللبنانية، فيها امرأة هذه جعلت إبليس تهتز ثقتها بنفسها، أصيب بحالة نفسية واكتئاب وحس أنه هو خلاص، هالمرأة سحبت البساط من تحت رجوله. ايش سوت هالمرأة؟ اسمع السالفة، شيء غريب. هذه الله يسلمكم امرأة متزوجة وعندها ولدين، يوم الأيام كلمت زوجها تشكيلة من رجل ان هذا دائما يتحرش فيها وان مزعجها ومؤذيها ومن هالكلام. زوجها قال وينه وينه، بدي اشرب من دمه. قالت لا لا لا لا، انا ما بديك تحتك فيه ابدا، لكن بدي اياك تشوف شخص يخلصنا منه. قال لها لهالدرجة؟ قالت لا نعم، هذا سوى وسوى وصارت تحرض زوجها على هالرجال. وقالت له شوف لك واحد من هالبلطجية موجودين في هالشوارع ما عندهم شغلة، وعطهم مبلغ وخليهم هم اللي يخلصونا منه. إذا أنت احتكيت فيه الآن وبكرة حصل معاشي راح يكشفوك. قال له خلاص أنا ما عندي مانع. صار يدور على الزعران من هالمجرمين المأجورين، وهي ساعدته كذلك في المبلغ اللي يطلبوه المجرمين، باعت من ذهبها وعطته واتفق معاهم على أنهم يخلصون من هالرجل، وعطوا كل البيانات والمعلومات اللي يتعرفون فيها على هالشخص هذا اللي بيقتلونه الضحية. وفعلا بدأ التخطيط وجت يعني اللحظة اللي ينفذون فيها الجريمة، لكنهم ترددوا خافوا، لأن كان في واحد فيهم من بين العصابة، هم كانوا مجموعة أربعة، واحد فيهم اعتذر واعتذر في آخر اللحظات، فهم خافوا وشكوا في الموضوع، يمكن تم القبض عليه من قبل رجال الأمن لأنه ما أعطاهم خبر، أو أنه تردد ولا أنبه ضميره وراح يعترف علينا. تراجعوا وفعلا كان حدسهم صحيح، الشخص اللي انسحب من تنفيذ الجريمة أبلغ رجال الأمن بالخطة اللي يبي ينفذونها العصابة، ألقوا القبض عليهم تعالوا. وجاب الرجل الضحية اللي ما يدش السالفة، قالوا له أنت تدري أن في أشخاص يبي يقتلونك وشنو؟ لا والله ما بعرف. حققوا معاهم، قالوا يبا هذا فلان هو اللي حرضنا وعطانا المبلغ علشان تخلص منه. ألقوا القبض على الزوج، تعال ليش مستأجر ناس ودافع فلوس وتبي تقتل الرجل، شنو بينك وبينه؟ قال هذا حقير، هذا واطي، بيتحركش بمرتي وسوى وسوى. انت شفته بعينك؟ قال لا، لكن زوجتي اللي قالت لي. ألقوا القبض على الزوجة المحرضة، يحققون معاها. شو السالفة؟ أنا بقول لكم السالفة اللي راح تصدمكم. نرجع للأحداث للخلف شوية. لما تزوجت هالمرأة هذا الرجل، بعد سنتين من الزواج ما صار عندهم خلفة، فراحت تفحص تبين انها سليمة ما عندها مشاكل صحية. زوجها فحص، طلع الرجل عاقر، الرجل فيه هو سبب عدم الحمل. لكنها بعد سنة من اكتشاف ان زوجها عاقر احملت. زوجها انبسط وكذا، واعتقد ان الموضوع علاج، واللي حاولوا يعني في اكثر من مستشفى ان جاب نتيجة. لكن الحقيقة انها كانت متعرفة على واحد، وبينها وبين هذا الرجل علاقة، وحملت منه وجابت صبي، وزوجها مبسوط افتكر ان هذا ولده، واستمرت في علاقتها مع هذاك الرجل، وحملت مرة ثانية وجابت ولد، وزوجها يعتقد كذلك ان هذا ولده ابدا ولا حس بالخيانة. بعد مضي سنتين ثلاث، العشيق عارف ان العيال اللي عندها في البيت واللي زوجها مسجلهم باسمه هذول عياله، لكنه ما يبيهم اصلا، هو يبي الاموال اللي كانت توعده فيهم مقابل انه يسكت ولا يتكلم. لذلك هو كل ما طلب منها فلوس وتراجعت، ولا انها ما عندها ولا ما تبي تدفع له، يهددها بفضح الموضوع، وانه ياخذ اولاده، وانه يطلب فحص الدي ان اي، يعني خرب الدنيا. وصارت تخاف منه فعلا، تعطي كثر ما تقدر، نشفها. صارت تفكر انها زين لمتها، يعني لمتها وهذا يستغلني وياخذ مني فلوس ويهددني وانا اشعر بالقلق وماني قادر يعني اعيش حياتي. قالت يعني اذا طنشت ونسيت الموضوع، لابد انه يجي يوم الايام يقول هذول اولادي، حتى لما يكبرون يقول هذول عيالي. وإذا عانت وعملت مشكلة معاه، راح يفضحني عند الناس كلها، ويعرفون إن هذول ما هم أولاد زوجي، يعني أبناء العلاقة الغير شرعية، وعيالي إذا كبروا راح يعرفون إنهم أصلاً ما هم يعني من علاقة زوجية نظيفة. يعني راح يعملها مشكلة بكل الأحوال. كانت أنا لازم أتخلص منها، لكن شلون أتخلص منه؟ هذا راح يفضحني، وزوجي كذلك راح يفضحني. لازم أتخلص من الاثنين مع بعض. تعرفت على واحد ثالث، وهذا الثالث هو اللي يساعدها شلون تخطط وشلون تخلص من العشيق القديم أبو الأولاد، وكذلك تخلص من الزوج اللي ما منه فايدة بالنسبة لها طبعا. ان تحرض الزوج على انه يقتل العشيق، ولما ينفذ الجريمة تقوم اهي وتبلغ عليه. الزوج يروح سجن، اقل شيء ياخذ له مؤبد، والعشيق يموت، والأولاد ما حد يعرف إذا هذول أبناء الخطيئة ولا أبناء زوجها، ما حد راح يدري بالسالفة، وتطلق منه ومعاها العشيق الثالث. وفعلا هذا اللي سوته الزوج الغبي المدمغ، راح استأجر مجرمين عشان يقتلون العشيق، لكن هذا اللي حصل معاهم، وانكشفت القضية وتبينت السالفة ان كل هالتدبير والمخطط وراءه هي المرأة هذه اللي هي الزوجة السيئة. مالكم بالطويلة، الزوجة الآن مسجون، والزوجة مسجونة بقضية زنا، والعشيق مسجون، وكذلك العشيق الثالث المحرض اللي معاهم مسجون، والعيال الله يعينهم، ما أدري حين من اللي متكفل في رعايتهم، ولا زالت القضية دارجة في المحاكم، يعني ما انتهت درجات التقاضي. أما القصة الثانية حصلت في سوريا، في اثنين أصدقاء واثنيناتهم عسكريين. الأول اسمه محمد، عمره 25 سنة، يعمل في سجن حلب المركزي. الثاني اسمه أحمد، يعمل في مركز شرطة الدانة في محافظة إدلب. المهم هذا أحمد اللي يعمل في مركز الشرطة يعرف بنت وله علاقة فيها، لكن المعرفة اللي بينهم عن طريق مركز الشرطة، هي جاية يوم الأيام عندها معاملة أو عندها شكوى، فتعرف عليها ومن يومها صار يبتزها ويجبرها ويستخدم سلطته أو صلاحيات العمل اللي عنده، فالبنت صارت تشتكي منه وتأذت. وهو سبق أن عرف هالبنت على صديقة محمد، فهذه البنت صارت تشتكي تبي تفتك منه، ما هي قادرة، وهذا يجبرها بالعلاقة ويجبرها تطلع معه ويجبرها تكلمه ويجبرها كذا. تذكرت منه محمد، وعرفت ان هذا محمد يعمل في السجن في حلب، راحت له التقت فيه. مرحبا يا محمد، اهلين، هلا، حياك الله، تفضلي. قالت محمد انت عارف علاقتي في صديقك احمد. قال لها ايه، ايش فيه؟ قالت هذا يأذيني ويضربني ويهيني ويبتزني ويستخدم سلطته علي، وانا ماني قادر اتخلص منه، وصار يهددني، الله يخليك فكني منه، حاول انك تساعدني باي طريقة. قال انا بصراحة ما اقدر اتدخل بينك وبينه، وصاحبي يعني ايش اقدر اسوي، لكن ترى الحل بايدك انت، يعني الحل جدا بسيط. قالت شلون؟ قال لها روحي إلى فرع الأمن السياسي في الاستخبارات المخابرات، وبلغيهم، قولي لهم إن عندكم عسكري ويستخدم صلاحيته ويبتزني ويضربني ويهيني وكذا، وانت شوفي شو راح يعملوا فيه. قالت جد والله؟ قال اي والله. فعلا راحت ودخلت إلى فرع الأمن السياسي، والتقت في عناصر من المخابرات. أهلين، تفضلي. قالت أنا عندي مشكلة مع عسكري يعمل في مركز شرطة في محافظة إدلب، اسمه أحمد، عمره 28 سنة، وهذا يبتزني، ومرة تعرف علي لما كنت زايرة مركز الشرطة. وقالت لهم كل شيء. قالوا لها نبي نتأكد من صحة كلامك، نبيك تسجلين محادثة، أي إثبات يثبت أن أحمد قاعد يبتزج وأحمد يهددج وكذا. وفعلا راح سجلت لهم عطتهم، أو يمسكون أحمد ويمسحون فيه محافظة إدلب بالكامل. تعرفون انتم شنو يعني الامن السياسي المخابرات السورية؟ حبيبي احمد راح ملح، لولا ان معسكري كان خلاص. المهم الشكوى موضوع تحرش، لكن هم على اساس انه ليش يستخدم سلطته في غير محلها. مالكم بالطويلة، اسجنوه 20 يوم، بهذلوه آخر بهذلة. لما طلع من السجن طالعوه ميت من القهر، مو ميت قهر من البنت اللي اشتكت عليه، لا، قال هذه من اللي علمها شلون وصلت للأمن السياسي، أكيد في واحد هو اللي أرشدها لهالموضوع، ولا وأرسلها لشخص أو عنده واسطة في الأمن السياسي وقال لها روحي لفلان وهو يضبطك. منو هذا؟ المهم صار يبحث يبحث يبحث لين عرف أن ورا هالموضوع صديقة اللي هو منو؟ محمد. قال ماشي يا محمد أنا علمك. بعد ما طلع من السجن ما بين لنا ابدا انه هو عارف انه هو وراء الموضوع. تواصل معاه اكثر من مره ومحمد يسوي نفسه كلش ان انا مالي شغف الموضوع ويسولف حتى عن الموضوع عن مشكلته يعني، وكيف حصل معك هيك وجد والله هيك صار عزبوك عملوا فيك حققوا معاك الحمد لله على السلامة خلاص شو بدك بهالمشاكل. أعطاه الأمان ما بين له أي شيء، أسبوع أسبوعين ثلاث شهر، ويتواصل مع صديق محمد كل يوم الثاني بشكل طبيعي. يوم الأيام ومحمد يتصل بنفسه على أحمد، واثق أن أحمد خلاص ما يدري الموضوع والموضوع انتهى انسجن 20 يوم وخلاص. اتصل على أحمد قال له أحمد أبي منك مبلغ، أبيك تسلفني مبلغ فلوس. قال له أفا عليك من عيوني والله، جد والله ما عندك مشكلة؟ قال لا والله أبدا، الخير واجد وحاضر، متى تبيهم؟ قال له كيفك؟ قال له خلاص بكرة بالليل بكون عندك. قال ماشي. أحمد بكرة بالليل يكون موعد دوامه في مركز الشرطة، وهو متعمد يواعد محمد في هالوقت هذا. استأذن من عمله وراح للبيت وبدل سيارته بسيارة أبوه، خذ سيارة أبوه وعلى طول ويطير فيها إلى محمد. ركبوا يا محمد، أهلين كيف الحاجة؟ قال تفضل هاك كل الفلوس اللي طلبتهم وامشي خلينا نروح مشوار. إيه ما في مشكلة. المهم وصاروا يتمشون ويسولفون عادي والموضوع طبيعي وما في أي مشكلة. شوي ويقول أحمد والله كأنه واحد من الكفرات أو الإطار، إطار السيارة كأنه بنشر أو نازل هواء. قال والله ما أدري خليني أشوف. نزل محمد ونزل معاه أحمد والتف حوالين السيارة، ومحمد نازل يطالع تواري يطالع في شيء تحت السيارة، ولا أحمد حاط المسدس فوق رأسه قال راح أقتلك. يطالع محمد الله يخليك ليش شو عملت؟ لا يا أحمد لا لا طا طا طا، ويخلص عليه ويسحب جثته ويرميها في صندوق السيارة ويروح يوديه إلى مكان حافر فيه حفرة مجهزها صار لأكثر من أسبوعين، ويرمي فيها جثة محمد ويردم عليها التراب، ويروح إلى مغسلة للسيارات وينظف المكان اللي فيه دماء، المهم مسح كل البصمات والأثار، ويرجع السيارة لأبوه وياخذ سيارته ويروح فيها إلى مركز الشرطة. شلون يصيدونه بعد هالفيلم هذا كله؟ المهم شلون انكشف؟ اسمع، اليوم الثاني ما رجع محمد للبيت وعنده دوام، سألوا أهله قالوا يمكن بايت في الدوام صار له يومين معقولة، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، يسألون أصدقاء زملاء في العمل، أبوه بنفسه راح إلى إدارة السجن كلم الضابط المسؤول قال له ولدي داوم عندك هني ما شفته، قال له ولدك متغيب أصلا، شلون متغيب ما شفناه والله احنا مفكرين مداوم، قال لا والله أبد، يدورون عليه يدورون يدورون أبدا ولا عثروا على أي دليل عن مكان وجوده. قاموا يحققون بعد البلاغ، حتى إدارة السجن نفسها اهتمت في الموضوع، ليش محمد يداوم في السجن المركزي، مكان يعني فيه خطر، فيه مجرمين، فيه عصابات، من السهل جدا أن يتم رصد العسكر من قبل العصابات ولا يقتلونه، فهم عندهم علم أنه ممكن تعرض لأي سوء، فصاروا يبحثون وبلغوا الجهات الأمنية اللي شاركت في موضوع البحث، وبدوا يحققون مع جميع الأشخاص اللي لهم معرفة في محمد، من بينهم منه جابوا أحمد من مركز الشرطة من إدلب، قال والله لا أنا ما شفته محمد، فعلا بينا تواصل وهذا صديقي وهذا كذا، قالوا ماشي حققوا ودوروا ودوروا ودوروا ما في، وحتى اللي تم الإفراج عنهم المشتبه فيهم من بينهم أحمد، أحمد أصلا في يوم اختفائه موجود في مركز عمله، يعني عنده مكان وجوده أثناء وقوع الجريمة ما له علاقة، وكثير أطلقوا صراحهم ما لهم علاقة في اختفاء محمد، وراحت أول أسبوع ثاني أسبوع يدورون عليه وين راح شلون اختفى بهالسهولة. اللي ماسك القضية، قضية اختفاء محمد، محقق ذكي، يوم استخدم جميع الوسائل في التحقيق والبحث والمشتبهين وغيره وما حصل شيء، قال أي واحد يحاول يتواصل معاكم أنتم يا الفريق اللي ماسكين القضية ويسألكم إيش اللي صار وشنو توصلتوا له بلغوني عنه مهما كانت رتبته، ماشي؟ قالوا ماشي. أكيد المجرم الآن يبي يعرف شنو صار على البحث، اعثروا على الجثة ولا ما اعثروا، اعثروا على محمد ولا لا، اعثروا على المشتبه المجرم ولا لا. فالمحقق يقول خلونا ننتظر، وفعلا طوال هالفترة المراقبة من قبل المحقق مع تعاون الضباط والأفراد ما جابوا له إلا اسم واحد اللي أزعجهم بالواسطات والتواصل والمعارف اللي عنده علشان يبي يعرف ها حصلتوا محمد ولا لا، عرفتوا وين مكانه ولا، قالوا من هذا؟ قالوا هذا صديقه أحمد اللي يداوم في مركز الشرطة، مو هو اللي يتصل مرات يكلم ضابط معاه في مركز الشرطة يقول له أنت تعرف أحد في سجن حلب، يقول له إيه، يقول الله يخليك أبي أسأل لأنهم ماسكين القضية واختفاء، هل عثروا؟ أبي أعرف، سمعوا أنه وصل خبر لهم عن محمد وين مكانه وكذا، مرات يكلم واحد من أصحابه يكلم المباحث اللي ماسكين القضية، اسألهم شوف شنو توصلوا آخر شيء، هل هو يعني مثلا ميت ولا مفقود ولا مشتبهين بأحد، فهذا يتصل وهذا يتصل وهذا يتصل، والضباط يستقبلون المكالمات ويقول حق الضابط يقول له تعال نبيك، اللي يعني اللي يتصل عليهم يسأل، لما يجيهم الضابط يقول له انت ليش تسأل، يقول لا والله مو انا، يقول الاجل منو اللي قال لك اتصل وجيب لي الخبر، يقول احمد، حلو، يجيبون الثاني والثالث والرابع كلهم يرسلهم احمد مخترع، قالوا بس جيبوا احمد، او يمسكون احمد مره ثانيه ويجلدون جلد. تكلم تكلم رغم ان كان فعلا في مكان عمله وقت اختفائه، وراحوا البيت وفتشوه وخضعوا سيارته للفحص وغرفة نومه للفحص. هو حتى ما استخدم سيارته ذكي، استخدم سيارة أبوه، وما جاء في بالهم انه يفحصون سيارة أبوه، لكن فحصوا سيارته ما لقوا شيء، بيته كل الأماكن اللي ارتادها ما في شيء. المهم أضربوه ضرب سنة بساعة ويبطل جربة. قال يبا أنا اللي قتلته ودفنته في المكان الفلاني. يوم راحوا فعلا ولا هذه جثة محمد. قالوا له ليش؟ قال حرض واحدة أنا أعرفها أنها تشتكي علي في فرع الأمن السياسي، وبسبتها أنا انسجنت وتعذبت وانهنت، وهذا صديقي وخاني شلون؟ قال أطلقت عليه نار وقتلته ونقلته بالسيارة وبعدين رميته في الحفرة. شلون السيارة احنا أخذناها للفحص ما فيها أي أثر؟ قال لا، بسيارة أبوي. يوم جابوا سيارة أبوه ولا فعلا فيها بقايا من أثر الدماء اللي تعود لمحمد الضحية، وتم إحالته للمحاكمة وحكموا عليه بالسجن المؤبد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.